الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله الله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اما بعد اوصيكم ونفسي بتقوى الله ان الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين يوم لقاء رب العالمين عباد الله قضى الله قضاءه ولا راد لقضائه أن يكون الحق والباطل في صراع وجهاد منذ بزور نور الحق حتى يرث الله الأرض ومن عليها صراع بين فريقين في الأول جهاد الأنبياء جهاد أنبياء الله ورسله والصحابة الكرام وفي الثاني هزم أصحاب الباطل مثل فرعون وهامان وأبو جهل ابن هشام وأحفاده من الكفرة الفجرة وإني متحدث عن صفحة ثانية من صفحات هذا الصراع ومعركة طال أمدها واحتدمت نارها وارتفع أوارها إنها معركة ضربت في أكباد الزمن حيث ولد جلنا وقد فارت نورها وحمي وقيصها ولا يزال حادا مادا يخبو حينا ويقوى حينا إنها معركة الحق مع الباطل في أرض الإسلام فلسطين حيث المسجد الأقصى والأرض المباركة غير أن طغيان اليهود وعملاء اليهود قد اشتد ضرامه في الشهر المنصرف على أرض العصيان الحبيبة غزة فطوابير الجنائز تشق طريقها في كل صباح وآلاف الجرحى باتوا على غير دواء البيوت مهدمة والطرقات مظلمة الأطفال يتامى والأمهات ثكالى والزوجات أرامل الجزار ينهش والضحية تموت والعالم صامت أمتي كم غصة دامية خنقت نجوى علاف في فمي أي جرح في إباء راعف فاته الآسي فلم يلتئم الإسرائيل تعلو راية في حمى المهد وظل الحرم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن الراعي عدو الغنم رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه البنات ليبتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم ومن وحي الحدث سأرقم بعض المعاني الغائبة عند الكثيرين أولها أن نصر الله قادم ولا شك في ذلك طرفة عين بل نقسم على ذلك وقد أخرج البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود فيقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إلا الأرقد، فإنه من شجر اليهود. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم، وهم كالإناء بين الأكمة، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قلنا: يا رسول الله، أين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس. أخرجه الإمام أحمد. فنصر الله قادم بنا أو بغيرنا، والمطلوب من كل واحد منا أن يسعى ليكون سبباً للنصر أو مربياً للجيل الذي يكون النصر على يديه. وخير سبل النصر نصر الله بطاعته. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثانياً، في تاريخ الأمم هزائم وانتصارات، والأمة الواعية تجعل من الضعف معبرا للقوة، من الخوف بوابة للأمن، والضربة التي لا تقتل صاحبها تقويه. وفي تاريخ الأمة صعود وهبوط، ومن تتبع التاريخ وجد أن كل ضعف وظلام وفتور يتبعه إصلاح ونصر ونور. وفي مثل هذه الأحداث تنجب الأمة أبطالا مجاهدين وعلماء عاملين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوي لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. أخرجه مسلم. إن هذه الأحداث قدر مكتوب على هذه الأمة لتنهض من كبوتها وتعي رسالتها وترص صفوفها تحت راية واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترفعها في كل محفل وتجاهد تحت لوائها كل محتل مع الصدق مع الله وعدم الركون إلى الدنيا الفانية. وإنه من رحم الألم يولد الأمل، والآمال محاضن الآمال. وإن أحداث غزة مجزرة غزة، بوابة فجر إن شاء الله تشرق فيه شمس العزة، وذروة سنانها الجهاد في سبيل الله. ثالثا، إن الله قادر على رد المعتدي ودفع كيده، ولكن قد يتأخر النصر لحكم يريده الله جل وعلا. وإني مستدل بالقرآن الكريم، فتأملوا عباد الله هذه الآية العظيمة. يقول الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلغ بعضكم ببعض، والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، أي هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة ونكال من عنده، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، أي ولكن شرع لكم الجهاد وقتل الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم. هنا أقف أيها الأحبة بين قوسين: منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام ثم أنزله إلى الأرض، وبدأ الأنبياء، يعني يأتي الأنبياء تارة والآخر يرثون النبوة، الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد. لماذا؟ ليختبر العباد. فلما جاءوا اليهود بنو إسرائيل كان أغلبهم جبناء، كانوا يعني لا يريدون أن يجاهدوا مع أنبيائهم، كانوا يخافون إلا قليل. فلهذا الله سبحانه وتعالى غضب عليهم، كانوا ينقضون العهد وكانوا جبناء ما كانت فيهم الشجاعة. فلهذا شعار المسلم هو الجهاد في سبيل الله، وأوله جهاد النفس، ثم يأتي الجهاد الدفاع عن وطنه وعن عرضه وعن دينه. ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم، كما ذكر حكمته في شرعية الجهاد في سورتي آل عمران وبراءة سورة التوبة في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال في سورة التوبة: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثير من المؤمنين، قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلم يضل أعمالهم، أي لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. فسبحان من يختار للمقامات العليا من عباده من امتحان قلوبهم للتقوى، وعلم من صدق سرائرهم ما لم يعلم الناس حتى ولو كانوا من الأخفياء والمجهولين. ويرحل قتلانا وفي الحلق غصة يريدون عمرا ثانيا كي يقاتلوا. الشهيد لما يموت يكون يجاهد في سبيل الله، يعني حينما تكون الروح تخرج، الشيء الوحيد الذي يتمناه أن يعود للدنيا كي يجاهد، كي يموت في سبيل الله مرة أخرى. سبحان الله. عباد الله، فليكن إيماننا بحكمة الخالق جل وعلا أعظم من إيماننا برأينا وتقديرنا للأمور. ومن الحكمة مدافعة القدر بالقدر، كما قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. بمعنى أن الإنسان ما يقولش الله سبحانه وتعالى كتب لنا هذا الحرب مع عبد من دير الله واللي عجبنا، لا، الله هذا هو قدر الله طبعا، ولكن بالأسباب والمجاهدة يأتي قدر آخر. فلهذا عمر رضي الله عنه قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. فمن مدافعة القدر أن نستفرغ وسعنا كله في نصرة إخواننا ودفع الظلم عنهم على كل حسب وسعته وطاقته. فالسياسي بسياسته، والتاجر بتجارته وصدقاته، والواعظ بوعظه، والمجاهد بجهاده، والكل بدعاء الله واستمداد النصر من خالق الأرض والسماء. إن الدعوة الصادقة بظهر الغيب تفتح له أبواب السماء. ويقول الجبار تعالى: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رابعا، إن معركة العدو الصهيوني ليست مع حركة حماس كما يتشدقون به في كل التصريح. كثير من حتى المسلمين والعرب، هناك من يقول اليهود ما عندهم مشكل معنا، احنا ما عندهم مع فلسطين مع حماس. هذا خطأ فادح. فليرجع إلى التاريخ، كم رسول صلى الله عليه وسلم حاربهم، وكم كانوا سبب في عناء المسلمين وفي الحروب. ولكن حماس هي الوحيدة التي وقفت في حق إسرائيل، كما يتشدقون به في كل تصريح. بل المعركة مع الإسلام الذي تحمله حماس، ولكن ولا أدل على ذلك من استهداف الواضح للمساجد والجامعات الإسلامية والطور الخيرية في القصف الأخير. وليس صحيحا أن الغارات الأخيرة سببها استفزاز أو عبث. فالعدوان الإسرائيلي ليس وليد اليوم، وما فتئت إسرائيل تمارس غطرستها على الشعب الأعزل منذ وجدت، وليست بحاجة إلى استفزاز. إنها تعربد وفق ما يحلو لها، ولا يعجزها أن تصنع المصورات لجرائمها دون مبالاة بأحد. فليكف أولئك الذين يكتبون أو يتحدثون أن إسرائيل لم تكن لتفعل ما فعلت لولا استفزاز، يعني يقولون يعني لو ما كانت حركة حماس يعني دارت هذه العملية الأخيرة ما كانت دير والو، كانت تخلي الناس ما يموتوش. هذا كذب، هذا ليس هي الحقيقة. وكأن عدونا بريء من ألف مجزرة سرقت هذه المجزرة، لأن هناك مجازر سرقوها لم تسبق بأي استفزاز، وسبحان الله متى كان حق المقاومة والدفاع عن الأرض والعرض استفزازا. عباد الله، إن أطماع اليهود لن تقف عند غزة، بل لهم أطماع تتعدى غزة، يستولوا على أجزاء كبيرة من البلاد الإسلامية المجاورة. فعملتهم قد سكوها، العملة ديالها طبعوا فيها وداروا الشعار ديالها، قد سكوها بختم إسرائيل الكبرى، إسرائيل من الفرات إلى النيل، ولكن أسود فلسطين بعون الله المتين أبطلوا مخططاتهم، فلم يزالوا عالقين في دوامة غزة، والتي تمد بأرحام نسائها الطاهرات المعركة بالآلاف الجنود، وإنها لعبادة عظيمة لنساء غزة. لقد ضرب هذا الشعب المسلم أروع الأمثلة والبطولات، فمع قوافل الشهداء والجرحى وطوابير المعتقلين والأسرى، مع الحصار والنار، يؤكد الشعب المسلم أنه لا استسلام ولا ذل ولا هوان، وإن الجهاد في سبيل الله ماض إلى قيام الساعة. هم لا يريدون سوى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. هذا هو لسان كل واحد منهم. فتخبط عدوهم وصال وجال وعاش من الخوف أضعاف ما عاشه الشعب الأعزل، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لقد جاهد هذا الشعب وصبر وصابر، اشتد عليه البلاء وتكالب الأعداء، فما هدأ وما استكان، ولكن أعطى الدنية يوما بل علت همته فعلا. ولله ذر عمر رضي الله عنه إذ قال: لا تستصغروا هممكم، فإني لم أرى أقصر عن المكرمات من صغر الهمم. يواصل هذا الشعب المقاومة دون استسلام، مقدما شهيدا تلو الآخر، طالبا أنبل الأمثلة الصبر. وإن الأمة التي تحسن صناعة الموت الشريف يهب الله لها الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة. ومن ضرر الصديق ومن ضرر الصديق رضي الله عنه: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. عباد الله، إنه لن يوقف هذه الجرائم اليهودية مؤتمر، لا مؤتمر سلام ولا وسيط أجنبي، لأن خصم اليهود وأول صفاتهم نقض للعهود. فكيف يرجى ممن نقض عهد الله وقتل الأنبياء أن يفي بوعده أو يلتزم بعهد؟ إن الطريق لتحرير الأرض هو الجهاد في سبيل الله ومقاومة المحتل، ومن أبى فمصيره الذل والمهانة. وهذا مصادق حديث شريف، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أحمد وأبو داود. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فيا حماة الأقصى اصبروا وصابروا ورابطوا، فإن نصر الله قريب. والليل إن اشتد ظلمته فإن الفجر لاح. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، نختم بهذا بحديثين جليلين أخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية لمسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس. قال: ببيت المقدس. هذا الحديث إذا تأملناه نجد أن الذين يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تلك الأصابة، تلك الفئة المقاومة التي تتكلم بنصر الله، بقوة الله، بمعية الله، الثابتين على الحق. هذا الحديث ينطبق عليهم. فهناك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرهم من خذلهم. معناه الخذلان يأتي من الذي يستوجب نصرة النصرة، يعني المسلم يستوجب أن ينصر أخاه المسلم، لكن إن لم ينصره هذا يسمى خذلان. خذلان، لأن هذا واجب. إذا كان المسلمون قادرون على نصر إخوانهم ولم ينصروهم فهذا يسمى خذلان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرهم من خذلهم، يعني ما يخافوش، واخا ما يجيوش يعاونوهم ولا ينصروهم ما يخافوش، ما يوقع لهم والو. لا يضرهم من خذلهم، وحتى الذين يخالفونهم، لأن هناك علماء من يخالفونهم بالأمر، يقول لهم: من أنتم حتى تعلنوا الجهاد وكذا، أنتم لستم على صواب. هذا خلاف فيأتي من كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذا الوصف الدقيق. فهناك علماء هم عملاء، عملاء لمن؟ عملاء للدول، عملاء لليهود، لأنهم يخافون على المناصب، يخافون أن يدخلوا السجود، لا يضحكون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر العاقبين، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم ارحم إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا. اللهم قوهم يا رب، اللهم قوي شوكتهم، اللهم قوي شوكتهم، وانصرهم على من عاداهم، وانصرهم على من عاداهم، وانصرهم على عدوهم وعدو المسلمين. اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبت رميهم، اللهم ثبتهم على كلمة التقوى، اللهم ثبتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اذهب عنهم الخوف والبأس، اللهم اذهب عنهم الخوف والبأس. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واجبر كسراهم. اللهم نفس كربتهم وخفف ضررهم وافرغ عليهم الصبر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك رب العزة عما يصفون. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.